قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله، صلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للسابع من شهر ربيع الأول من عام 44,400 من الهجرة. درسنا المعتاد في هذا المجلس المبارك، ولا شك أن هذا المجلس مجلس تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة، ويحرص المسلم أشد الحرص على أن يحضر مثل هذه المجالس المباركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية قال: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، يعني خير الناس وأفضل الناس الذين يتعلمون كتاب الله ويعلمون الناس الخير. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مرة لأصحابه وهم جالسون عنده: أيكم يعجز أن يذهب إلى بطحان أو العقيق، مكان قريب من المدينة، مكان قريب يعني ما يكلف على الأقدام شيء، أيكم يذهب إلى بطحان أو إلى العقيق فيحصل على ناقتين كوماوين، يعني سمينتين طيبتين ناقتين؟ قالوا: يا رسول الله، لا يعجز أحدنا، كلنا نذهب ونأخذ هذه الناقتين الكوماوين. قال: يذهب أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين كوماوين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع. فجلوسك في هذا المجلس المبارك تستمع لآيات تتلى على سمعك وتطهر سمعك بكلام الله سبحانه وتعالى، تسمع هذه الآيات المباركة كلام رب العالمين خير الكلام، وتسمع كلام أهل العلم المفسرين الذين فسروا هذه الآيات وبينوا معانيها، هذا خير لك من الدنيا وخير لك مما طلعت عليه الشمس، فهذا الذي يسعى له الإنسان ويبحث عنه. طيب، السورة التي بين أيدينا هي سورة طه، والكتاب الذي نعتمده في تفسير هذه السورة هو تفسير الإمامين الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. كلا هذين العالمين رحمهم الله قاما بتفسير هذا القرآن، وبتفسير بدأ الجلال المحلي من أول سورة الكهف إلى آخر الناس، ثم انتهى وعاد وفسر الفاتحة، ثم توفي رحمه الله، فجاء الجلال السيوطي رحمه الله فأكمل هذا الكتاب. طيب، السورة التي بين أيدينا سورة طه، ووقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: ولقد أريناه آياتنا كلها. من هو؟ فرعون. أراه الله الآيات كلها على يد من؟ على يد موسى عليه السلام، ألقى العصا فانقلبت حية، وأخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، بل جاءه بآيات بتسع آيات، ومع ذلك عاند وكابر ولم يقبل الحق. طيب، نقرأ، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولقد آغيناه، أي أبصرنا فرعون آياتنا كلها التسعة، فكذب بها وزعم أنها سحر وأبى أن يوحد الله تعالى. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا مصر ويكون لك الملك فيها بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله يعارضه فاجعل بيننا وبينك موعدا لذلك لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا منصوب بنزع الخافض في سوى بكسر أوله وضمه أي وسطا تستوي إليه مسافة الجاء من الطرفين. قال موسى موعدكم يوم الزينة يوم عيد لهم يتزينون فيه ويجتمعون وأن يحشر الناس بجمع أهل مصر ضحا وقته للنظر فيما يقع. فتولى فرعون أدبر فجمع كيده أي ذوي كيده من السحرات ثم أتى بهم الموعد. قال لهم موسى وهم 72 مع كل واحد حبل وعصا ويلكم أي ألزمكم الله الويل لا تفتروا على الله كذبا بإشراك أحد معه فيسحتكم بضم الياء وكسر الحاء وبفتحهما أن يهلككم بعذاب من عنده وقد خاب خسر من افترى كذب على الله. فتنازعوا أمرهم بينهم في موسى وأخيه وأسروا النجوى أي الكلام بينهم فيهما. قالوا لأنفسهم إن هذين لأبي عم ولغيه هذان وهو موافق للغة من يأتي في المثنى بالألف في أحواله الثلاث. لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. مؤنث أمثل بمعنى أشرف أي بأشرافكم بميلهم إليهم لغلبتهما. فأجمعوا كيدكم من السحر بهمزة وصل وفتح الميم من جمع أي لما وبهمزة قطع وكسر الميم من أجمع أي أحكم. ثم أتوا صفا حال أي مصطفين وقد أفلح فاز اليوم من استعلى غلب. طيب بارك الله فيك. قوله تعالى هنا ولقد أريناه، الله سبحانه وتعالى يقول ولقد أريناه أي أرينا فرعون. أراه ماذا؟ أراه الآيات. قال ولقد أريناه أي أبصرنا فرعون. لماذا قال أرينا معناها أبصرنا؟ لأن رأى تكون بمعنى علم وتكون بمعنى أبصر. تقول رأيت بمعنى علمت، تقول رأيت الله أكبر كل شيء يعني علمت، تقول رأيت الجنة واسعة يعني علمت، وتقول رأيت معناها أبصرت، تقول رأيت الجبل ورأيت السماء ورأيت الشمس يعني أبصرتها. رأى هنا معناها أبصر، سمى رأى الرؤية البصرية. يقول الله عز وجل ولقد أريناه أي أرينا فرعون أي أبصرنا فرعون يعني أبصر بعينيه، أبصر فرعون بعينيه آياتنا كلها. قال المؤلف التسع التي قال الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فكذب بها، وهو في الحقيقة أول الآيات التي رآها أنه ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، ثم جاءت الآيات بعد ذلك متتابعة. قال فكذب بها أي فرعون كذب بهذه الآيات وزعم أنها سحر. قال يا موسى هذا سحر، تسحرنا يا موسى بسحرك، إذا أنت ساحر ومعك سحر نحن عندنا سحرة أمهر منك وأجود منك نأتي بهم، فنأتي بسحر يعارضك يا موسى، أنت ساحر وجئت بسحر تريد أن تسحرنا وتخرجنا من أرضنا. قال أجئتنا، قال هنا قال فكذب بها وزعم أنه سحر وأبى أن يوحد الله تعالى، أبى أن يعبد الله وأن يقر بوجود الله وأن الله هو الذي خلقه وأوجده والذي هو الذي رزقه وهو الذي يحييه ويميته، كفر بذلك وقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، قال هنا قال فكذب وأبى. قال أجئتنا، يعني أجئتنا يا موسى، أجئتنا لتخرجنا من أرضنا مصر التي يسكنها الذي يقول فيها أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ويكون لك الملك فيها بسحرك يا موسى، جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله يعارضه. عندك سحر، حنا عندنا سحرة يسحرون مثل ما تسحر أنت. يزعم هو، يزعم أن موسى مع أن موسى ساحر وأن موسى معه سحر. وقد بين له موسى عليه السلام لما جاء وقال جئناك من رب العالمين أن الله قد أوحى إلينا، أن الله قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، وأمروه بطاعة الله وترك الطغيان والكفر، وقال نحن جئنا من عند الله، من عند الله ما جئنا سحرة، لكنه أبى. قال فلنأتينك بسحر مثله يا موسى فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. شوف كيف الآن يعني الإنسان أحيانا يعني مثل ما يقال يعني يورط نفسه. الآن فرعون يعني هو عارف الحق وعارف أن موسى على حق وعرف أن موسى جاء من عند الله، طيب إما أن تؤمن وإما أن تعارضه، لكن لا تعارضه بعلانية أمام الناس. والآن سيظهر أمره، سيظهر أمر موسى أمام الناس، يعني هذا ليس في مصلحة فرعون أبدا أنه يعلن ويجمع الناس ليروا أن موسى عليه السلام هو الذي على الحق. ولذلك شوف الآن قال اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا أنت مكان سوى. قال يعني قال يعني هو قال الآن أعطنا موعد، قال موعدكم يوم الزينة، اختار يعني شوف قال أولا قال فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا أنت مكانا سوى. ما معنى سوى؟ قال يعني متوسطا في البلد بحيث الناس يمرون ويرونه ظاهرا، ما يكون مكان خفي في قصره أو في مكان بعيد، لا يجعل هو شوف كيف يختار فرعون، يقول نريد أن يكون المكان مكان اجتماع الناس وذهاب الناس ودخولهم وخروجهم حتى يجتمع الناس حوله، هذا أولا المكان. ثم قال الزمان، قال موعدكم يوم الزينة يوم العيد، لأن الناس يظهرون في العيد من بيوتهم ويظهرون أفراح العيد في الطرقات والشوارع، فإذا اختار هذا اليوم، اختار هذا المكان واختار هذا اليوم أصبح أمر موسى ظاهرا. ثم تحديد الوقت في هذا اليوم، قال وأن يحشر الناس، يعني يجمع الناس ضحى، يعني وقت الضحى، وقت الضحى وقت انتشار الناس. فكيف شوف كيف فرعون يجمع الناس عليه ليس له عليه، فجمع الناس في هذا اليوم وفي هذا المكان وفي هذا الوقت فاجتمعوا. طيب المؤلف قال هنا قال فاجعل بيننا وبينك موعدا لذلك لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا. قال المؤلف مكانا منصوب بنزع الخافض، يعني أن مكانا منصوب بنزع الخافض لأن أصلها في مكان. قال لا نخلف نحن ولا أنت في مكان، لا نخلفه في مكان، لأن كلمة بنزع الخافض أي بنزع الحرف حرف الجر، لأن الفعل أصلا ما يتعدى، فإذا لم يتعدى هذا الحرف إلا هذا الحرف لا يتعدى إلا لا يتعدى الفعل إلا بحرف، ينزع الحرف ويعدى بغير حرف، هذا معناه. طيب قال مكانا سوى، قال بكسر أوله وضمه، يعني سوى وسوى كلها صحيحة، يعني كلها قراءات صحيحة. قال سوى معناها أو سوى معناها وسطا تستوي إليه مسافة الجاي من الطرفين، يعني مكان متوسط في البلد الناس يذهبون ويأتون. طيب قال موعدكم، قال موسى موعدكم يوم الزينة، يوم عيد لهم يتزينون فيه ويجتمعون، وأن يحشر الناس، أي هذا اليوم، في هذا اليوم يحشر الناس ضحى، يحشر الناس ضحى وقته، يعني للنظر فيما يقع، لأن وقت الضحى وقت انتشار الناس. فتولى فرعون، فتولى فرعون وأدبر، فبدأ يجمع السحرة فجمع كيدهم، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، وفي آية قال فأرسل في المدائن يأتوك بكل ساحر أو بكل سحار عليم. فجمع كيده، أي ذوي كيده من السحرة، جمع أصحاب الكيد الذين يكيدون لموسى وهم السحرة، فجمع كيدهم ثم أتى بهم، ثم أتى بهم. لما جاء السحرة إلى فرعون قالوا أئن لنا أجرا، بدأوا يشترطون على فرعون، لأنهم الآن هو بحاجة، بحاجة ضد موسى. فقال نعم، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين، قال أعطيكم أجر وأقربكم عندي، لكن أنتم قفوا معي الآن، أنا بحاجة، موسى جاءنا بشيء لا بد أن نرده. قال له، فلما جاء السحرة قال لهم موسى، قال المؤلف هنا يعني وهم 72، 72 يعني عدد السحرة، وذكرنا أكثر من مرة في عدة لقاءات تحديد الأسماء، تحديد الأعداد لا نستطيع الجزم بذلك إلا إذا دل الدليل. طيب وإذا جاك واحد قال لك لا، ليسوا هم 72، هم أكثر، يمكن 73 أو 75، ماذا تقول؟ تقول لا 72، مش معتمدك عليه، على ما تعتمد؟ ما فيه. فلذلك تحديد الأعداد من الصعب. قال مع كل واحد حبل وعصا، كل ما السحرة حبل وعصا. في آية أخرى قال فألقوا حبالهم وعصيهم، وهنا قالها أيضا حبالهم وعصيهم، فهم معهم حبال وعصي. قال بعض المفسرين إنهم في وقت الشمس، وقت الضحى واشتداد الشمس وسطوعها، وقد وضعوا الزئبق على الحبال والعصي وبدأوا يحركونها بسرعة وقوة، فالرائي لها يظن أنها ثعابين تتحرك بسرعة، فلذلك أخافوا الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قال لهم موسى ويلكم، ويلكم، ويل هذه كلمة تهديد وتخويف، تقول أنت ويلك إن فعلت كذا، تهديد وتخويف. قال لهم ويلكم، يعني ألزمكم الله الويل، أي أوقعكم الله في الويل، في العذاب والهلاك. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. قال المؤلف لا تفتروا على الله كذبا بإشراك أحد معه. كيف أشرك السحرة؟ كيف أشرك السحرة؟ كيف كانوا مشركين؟ نقول احتمال أن يكونوا هم يعني على الشرك قبل مجيء فرعون، قبل مجيء موسى عليه السلام، واحتمال أن يكون طاعتهم لفرعون شركا، لأن هذا يسمى شرك الطاعة، ويحتمل أن يكون السحر الذي هم يفعلونه شركا أيضا، يحتمل أن السحر شرك، لأن السحرة يشركون بالله، يشركون الشياطين، يطيعون الشياطين، فيكونون قد أشركوا مع الله في الطاعة. ولذلك قال هنا لا تفتروا على الله كذبا بإشراك أحد معه. قال فيسحتكم، قال المؤلف بضم الياء وكسر الحاء وبفتحهما، فيسحتكم أو فيسحتكم بفتحها، فيسحتكم، فيسحت، نعم فيسحتكم، كلها صحيحة، أي يهلككم بعذاب من عنده. وقد خاب، أي خسر، من افترى، أي من افترى الكذب على الله. هذا ماذا نقول فيه؟ نقول هذه موعظة ونصيحة من موسى قبل أن يبدأ السحرة بسحرهم، هددهم وخوفهم وقال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، وهذا وفعلكم هذا محادة لله ولرسوله، أنا جئت رسول من عند الله وهذا أخي معي رسول، جئنا لننقذكم وجئنا لنخرج الناس من الظلمات إلى النور، وفرعون ذو بطش ومتعال ومستكبر في الأرض ويدعي الألوهية والربوبية، ونحن جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فنصحوهم ولكنهم ترددوا في أمرهم، وثم في الأخير جزموا على طاعة فرعون وعلى محاربة موسى. قال لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، هذا من الله وأنا رسول من عند الله وهذه آيات الله، كيف تعارضونها؟ لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، يستأصلكم ويهلككم بعذاب، وقد خاب من افترى. أنتم تفترون على الله الكذب بسحركم، وقد خاب. ونصحهم، فالنتيجة ما هي؟ قال: فتنازعوا أمرهم بينهم، بدأ يتنازعون، وأسروا النجوى، يعني أخفوا حتى لا يسمعهم فرعون وملأ فرعون، فبدأوا يتناقشون فيما بينهم بخفية ويتنازعون، هل موسى على الحق فيما يقول أو على الباطل؟ فانقسموا قسمين، فمنهم من قال: نعم موسى على الحق، ولن ينفعكم فرعون، ولن ينفعكم سحركم، فعودوا إلى ربكم. ومنهم من قال: لا يمكن أن نستسلم بمجرد هذا الكلام، وأن معنا سحر وسنغلبه. فتنازعوا أمرهم بينهم في موسى وأخيه، وأسروا النجوى، أي الكلام بينهم فيهما، قالوا لأنفسهم، بدأوا يتكلمون بينهم، قالوا: إن هذين لساحران، وفي قراءة: إن هذان لساحران، وفي قراءة ثالثة: إن هذان لساحران، كلها صحيحة. المؤلف يقول، المؤلف يقرأ، مؤلف السيوطي يقرأ بقراءة أبي عمرو البصري، فيقول: إن هذين، يقول هو لأبي عمرو ولغيره هذان، كلها ثلاث قراءات سبعية. طيب، قال: إن هذان لساحران، قال: وهو موافق، قال: والذين يقرؤون هذان موافق للغة، للغة من يأتي في المثنى بالألف في أحوال الثلاث. المثنى في لغة العرب في عند النحويين يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، فتقول: هذان رجلان، وتقول: رأيت هذين الرجلين، وتقول: مررت بهذين الرجلين. هذه اللغة المشهورة، لغة القرآن. في لغة عربية أنهم يلزمونها الألف، ويقولون مثلا: هذان رجلان، ومررت بهذان الرجلان، ورأيت هذان الرجلان، كلها على حركة واحدة. طيب، هذا ما يهمنا كثير، هذا مسألة عربية. قال: إن هذين لساحران يريدان، أي يقصد من؟ يقصد موسى وهارون، يقولون، إن قال بعضهم لبعض السحرة: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى، أنتم لكم الطريقة المثلى. قال: المثلى يعني الطريقة الأشرف والأقوى والأحسن، أنتم الذين لكم الصدارة ولكم القوة، فلا تطيعوه ولا تستسلموا له، بل ألقوا ما في أيديكم واغلبوه. قال: بسحر ويذهب بطريقتكم المثلى، إن استسلمتم أخرجوكم من أرضكم، وإن استسلمتم لهم فازوا عليكم وأصبحوا أخذوا طريقتكم المثلى الأشرف. نعم، فاجمعوا كيدكم. هذه أيضا فيها قراءة، مؤلف كثير ما يذكر القراءات، قراءة السبع والقراءة العشر يذكرها المؤلف. القرآن نزل بلغة العرب ونزل بقراءات متعددة. قال هنا القراءة التي نقرأ نحن بها: فأجمعوا أمركم، والقراءة التي يقرأ بها المؤلف: فاجمعوا أمركم، يعني اجمعوا أمركم، فاجمعوا كيدكم، فأجمعوا كيدكم أو فاجمعوا كيدكم. قال: من السحر، قال: بهمزة وصل وفتح الميم، من جمع، فاجمعوا من جمع، أي لما جمع يعني من اللم يلم مثلا أغراضه يجمعها يلمها يلم بعضها إلى بعض. قال وبهمزة قطع وكسر الميم فأجمعوا يعني من أجمع بمعنى أحكم أي أحكموا أمركم. ثم أتوا صفا يقول من هذا السحرة بعضهم لبعض يقول أجمعوا كيدكم وأجمعوا أمركم وأحكموا أمركم وصفوا صفا واحدا. لماذا يصفون صفا واحدا؟ لأنه إذا صفوا بهذه الهيئة كان ذلك أرهب وأخوف لموسى وموسى ما معه إلا أخوه هارون. وهؤلاء على ما ذكر المؤلف أنهم يعني على عدد 70 أو أكثر أو أقل. جاء في بعض التفاسير قالوا إن السحرة كانوا 300 وبعضهم قال 70 الله أعلم بعددهم لكنهم عدد. قال صفوا صفا واحدا في وجه موسى وهارون في وجه حتى يخاف. ثم أتوا صفا مصطفين وقد أفلح أي فاز اليوم من استعلى أي من غلب. كل هذا يعني تشجيع بعضهم لبعض وإخافة لموسى عليه السلام. قالوا يا موسى شوف كيف يعني الجراءة منهم يعني صفهم وأخذهم يعني أخذهم يعني القوة والنشاط وإرهاب موسى. ثم بعد ذلك يقولون قالوا يا موسى يبدأون يعني فيهم عندهم الثقة الزائدة. قالوا يا موسى اختر إما أن تلقي عصاك أنت معك عصا الآن تقول إنها تنقلب ثعبان لأن فرعون أخبرهم قال إن موسى هذا أتى بسحر. قالوا وما سحره؟ قال أنه ألقى عصاه التي في يده فانقلبت ثعبانا وأنه أدخل يده في جيبه فخرجت بيضاء. قالوا نحن نصنع مثل ما يصنع. ولذلك لما ألقوا حبالهم عصيهم ألقوها على أنها حيات تتحرك يريدون أن يغلبوا موسى بما جاء به. قالوا أنت عصاك تنقلب حية نحن معنا عصي ومعنا حبال تنقلب حيات. قالوا يا موسى إما أن تلقي شوف كيف الثقة إما أن تلقي عصاك أولا وإما أن نكون أول من ألقى عصاه. فرد عليه موسى بأقوى مما كان قال بل أنتم ألقوا أنا عندي عصا لا ألقيها الآن أنتم ألقوا اللي عندكم أخرجوا ما عندكم. وهذا يدل على ثقة موسى وقوته. قال بل ألقوا فألقوا حبالهم في سورة أخرى قال فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. هنا قال بل ألقوا فإذا حبالهم يعني ألقوها في اختصار فإذا حبالهم وعصيهم. قال المؤلف العصي جمع عصا والعصا أصلها عصوى بالواو لأنك تقول عصا يعصي عصوى عصوان إذا جئت تثنيها تقول معي عصوان فأصلها واو. المؤلف يقول أصلها عصو ثم قلبت الواوين قلبت الواوان يا أين وكسرت العين والصاد عصيهم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. كيف تسعى؟ قال أنها حيات تسعى على بطونها يخيل مجرد تخيل فقط ولا ليس له حقيقة. السحر ما له حقيقة السحر تخيل يعني هو في هذا الموضع وإلا تأثيره له حقيقة لكن في هذا الموضع سحر السحرة في عهد فرعون كان تخيلا ولذلك قال هنا يخيل إليه من سحرهم. أما السحر قد يكون يعني السحر في غير هذا له حقيقة له تأثير ونحن نؤمن بأن السحر يؤثر وله حقيقة مؤثرة. طيب قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى حس. كيف يخاف؟ خاف من أي جهة؟ قال خاف من جهة أن سحرهم من جنس معجزته أن يلتبس أمره على الناس فلا يؤمنوا به. هو ما خاف موسى من هذه العصي والحبال، هو يعرف أنها عصي وحبال، والله قد أوحى إليه بأن هذا كله أمر باطل، وما خاف من العصي والحبال ولا خاف من هذه السحة من هذه الحياة التي تسعى أمام الناس يخيل لهم أنها تسعى، ولكن خاف من أمر آخر. ما هو؟ قال أخشى أن سحرهم قد يكون يعني مشابها ويقولون ما معهم مثل ما مع موسى فلا يستطيع الغلبة عليهم، هذا مقصوده. شوف قال المؤلف، قال أن يلتبس أمره على الناس فلا يؤمن به، يقولون هذا الذي يلتبس الأمر، فيقول هذا عندهم سحر وهذا عند السحر، كيف نؤمن به؟ هذا اللي خشي، لكن الله ثبته، قلنا له لا تخف إنك أنت الأعلى، عليهم بالغلبة وسينهزمون ويندحرون. قال وألق ما في يمينك، وهي عصاه تبتلع، وألق ما في يمينك. في سورة أخرى قال فألقاها فإذا هي حية تسعى، أو فإذا هي ثعبان مبين، فتلقف ما يأفكون. قال هنا وهي تلقف تبتلع ما صنعوا، ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، يقول هذا سحر ما يؤثر ولا يقوم عند الله بشيء، ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر أي جنسه، ولا يفلح الساحر حيث أتى بسحره. فألقى موسى عصاه فلما ألقاها فتلقفت كل ما صنعوه، وبدأت تلقف تأكل كل ما صنعوه. تصور كم، إذا قلنا أنهم 72 وكل واحد معه عصا وحبل، كم يصبح العدد؟ أكثر من 140، يعني 140 من السحر، وهذه العصا تلقف ما صنعوا حتى ابتلعت كل هذا السحر. فبعد ذلك عرفوا أن هذا ليس بسحر، هذه آية ومعجزة من عند الله، لا يمكن أن تكون سحر. هم يعرفون، هم مهرة ويعلمون السحر ويجيدون السحر، فيعرفون أن هذا ليس بسحر، ولذلك صدقوا وآمنوا مباشرة. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما صنعوه، فألقي السحرة سجدا أي خروا ساجدين لله تعالى. طيب اقرأ تفضل. أحسن الله إليكم. قالوا يا موسى اختر إما أن تلقي عصاك أولا، وإما أن نكون أول من ألقى عصاه. قال بل ألقوا، فألقوا فإذا حبالهم وعصيهم أصله عصو، قلبت الواوان يا أين، وكسرت العين والصاد، يخيل إليه من سحرهم أنها حياة تسعى على بطونها. فأوجس أحس في نفسه خيفة موسى، أي خاف من جهة أن سحرهم من جنس معجزته، أن يلتبس أمره على الناس فلا يؤمنوا به. قلنا له لا تخف إنك أنت الأعلى، عليهم بالغلبة، وألقي ما في يمينك وهي عصاه تلقف تبتلع ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر أي جنسه، ولا يفلح الساحر حيث أتى بسحره. فألقى موسى عصاه فتلقفت كل ما صنعوه، فألقي السحرة سجدا خروا ساجدين لله تعالى. قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال فرعون آمنتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا، آمنتم له قبل أن آذن أنا لكم، إنه لكبيركم معلمكم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، حال بمعنى مختلفة أي الأيدي اليمنى والأرجل اليسرى، ولأصلبنكم في جذوع النخل أي عليها، ولتعلمن أينا يعني نفسه ورب موسى أشد عذابا وأبقى أدوم على مخالفته. طيب، فألقي السحرة سجدا خروا ساجدين لله، قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال فرعون آمنتم، بتحقيق الهمزتين يعني فيها قراءتان، قال فرعون أآمنتم، أآمنتم بتحقيق الهمزتين، أو على القراءة الثانية إبدال الثانية ألفا، آمنتم سمى التسهيل، آمنتم مثل آدم. طيب، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، قبل أن آذن أي أنا، يقول فرعون أنا آذن لكم، تؤمنون وأنا لم آذن لكم، إنه لكبيركم، من هو؟ موسى. يقول إن هذا الذي أنتم أطعتموه وسجدتم لربه هذا كبيركم الذي علمكم السحر، هذا في موسى هو كبيركم معلمكم الذي علمكم السحر، وأنتم قد اتفقتم معه. ولذلك هو لما رأى السحرة قد سجدوا لله وقالوا آمنا برب هارون وموسى، انبهر فرعون، كيف يحصل هذا الأمر والناس قد شهدوا وحضروا، سيؤثر هذا على الناس فيؤمنون، إذا كان السحرة وهم يعلمون السحر ويعرفونه جيدا وجاءوا ليغلبوا موسى ثم يستسلموا لموسى ويؤمنوا به، هذا سيؤثر على الحاضرين. ولذلك موسى استعمل القوة بشدة حتى يوقف هذا الحد ويوقف يعني أن يتأثر الناس فيؤمنوا بما آمن به السحرة، فاستعمل القوة مع السحرة. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم، شوف كيف القوة والجبروت والظلم، يعني ولا يريد أن يستسلم الحق، ولا يريد أن يرجع إلى ربه ويذعن لربه أبدا، وإنما متمسك برأيه ومعاند ومصر. قال فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يقول والله لأعذبكم عذابا شديدا، بحيث أني أقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، أو الرجل اليسرى مع اليد اليمنى، وهذا شد في العقوبة والتعذيب، كيف يقطعهم وهم أحياء والدم يسيل منهم. قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، قال المؤلف من خلاف حال بمعنى مختلفة، أي الأيدي اليمنى والأرجل اليسرى، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني عقوبة شديدة، يعني لا يريد أن يقتلهم، هو ما يريد أن يقتلهم يرتاحون يموتون، لا، هو يريد أن يعذبهم أمامه، فيقول أقطع أيديكم وأرجلكم والدم يسيل منكم وترون العذاب الشديد، ثم أصلبكم في جذوع النخل، أخذ كل واحد وأضعه في جذع النخلة وأربطه بشدة وأخلي يرى الموت أمامه، لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب ويتحسر بشدة الشمس وعذاب والعذاب والدم ينزل منه، شوف كيف شدة الجبروت والقوة والغلظة. قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها، ولتعلمن أينا يعني نفسه، أينا ورب موسى أشد، هل أنا أشد عذابا أو رب موسى أشد عذابا، شوف كيف التألي على الله والتعالي والتكبر. قال أشد عذابا وأبقى أدوم على مخالفته، يقول أنا أشد عذاب أريكم العذاب الشديد، وأبقى أنا أبقي وأديم العذاب عليكم بشدة حتى ترون يعني جبروتي وقوتي وبطشي. ماذا كان رد السحرة؟ ماذا قالوا؟ تفضل اقرأ. السلام عليكم. قالوا لن نؤثرك نختارك على ما جاءنا من البينات الدالة على صدق موسى، والذي فطرنا خلقنا قسم أو عطف على ما، فاقض ما أنت قاض أي اصنع ما قلته، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، النصب على الاتساع أي فيها، وتجزئ عليه في الآخرة، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا من الإشراك وغيره، وما أكرهتنا عليه من السحر، تعلما وعملا لمعاوضة موسى، والله خير منك ثوابا إذا أطيع، وأبقى منك عذابا إذا عصي. قال تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما كافرا كفرعون فإن له جهنم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات الفرائض والنوافل فأولئك لهم الدرجات العلا، جمع عليا مؤنث أعلى، جنات عدن أي إقامة بيان له، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى تطهر من الذنوب. هذا رد ماذا؟ رد السحرة. قالوا: يا موسى، لن نؤثرك، لن نقدمك ولا نختارك، افعل ما تشاء، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. جاءنا الحق الآن وعرفناه، وجاءتنا الدلائل التي تدل على صدق موسى وأنه رسول من عند الله، والذي فطرنا، يقسمون بالله، يقول: والله الذي فطرنا، أي خلقنا، قسم. أو يكون عطف، يعني على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولن نؤثرك على ما فطرنا الله وهو الله سبحانه وتعالى، والذي فطرنا وهو الله. طيب، قال: فاقضي ما أنت قاض، اقضي يا موسى، اقضي يا فرعون ما أنت قاض، افعل ما تشاء، افعل الذي تريده، اصنع ما تشاء، ما قلته، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني حياة قليلة ودنيا دنيئة وأيام معدودة وننتهي، افعل ما تشاء. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا: لأن الحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية، أما الدنيا تعذبنا، تقتلنا، تفعل ما تشاء، هي أيام معدودة وننتهي ونخرج من هذه وتبقى لنا الآخرة. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، قال المؤلف: النصب على الاتساع، يعني أنها منصوبة، يعني بنزع الخافض كما مر معنا، يعني تقضي في هذه الحياة، يعني تقضي جزءا من هذه الحياة الدنيا، لا يقضيها كلها، أي فيها، وتجزى عليه في الآخرة. ثم قالوا لما بينوا له هذا الموقف، قالوا: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، يغفر لنا ذنوبنا التي راحت وذهبت وأسرفنا على أنفسنا من الإشراك بالله وغيره، أشركوا أنهم عبدوا مع الله غيره، وأشركوا أنهم أطاعوا فرعون في معصية الله، وأشركوا بالسحر بطاعة الشياطين. قالوا: وما أكرهتنا عليه من السحر تعلما وعملا لمعارضة موسى، أنت الذي أكرهتنا عليه من السحر، والله خير منك ثوابا إذا أطيع، وخير من والله أبقى منك عذابا إذا عصي، فالله خير منك إذا أطعناه سيأتينا بالأجر، وأبقى منك عذابا إذا عصي. قال المؤلف: قال الله تعالى، يعني أن هذا كلام من الله، وبعض المفسرين يقول هذا الكلام من السحرة الذين آمنوا. قال الله: إنه من يأتي ربه مجرما كافرا كفرعون فإن له جهنم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه. ماذا نفع فرعون؟ أين فرعون الآن؟ الآن فرعون في عالم البرزخ، في عالم القبور، يعذب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، كل يوم في الصباح والمساء يعرضون على النار فيعذبون بها، ماذا استفاد من حياته؟ ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب، هذه النتيجة. وأما السحرة فماتوا شهداء، أو أنهم يعني سلموا وماتوا على الإيمان. قال: ومن يأتيه مؤمن قد عمل الصالحات الفرائض والنوافل وحافظ على ما أمر الله فأولئك لهم الدرجات العلا. قال المؤلف: العلا جمع عليا، الدرجة العليا مؤنث أعلى. هذه الدرجات العلا ما هي؟ قال: هي جنات عدن، معنى عدن أي جنات إقامة. قال: هذا بيان يعني بيان للدرجة العليا. ما هي الدرجة العليا؟ قال هي جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى أي تطهر من الذنوب، تطهر من الذنوب. هذا ما يعني ذكره الله سبحانه وتعالى فيما جرى بين موسى وفرعون، وما جرى بين السحرة وموسى، وما جرى بين السحرة وفرعون. هنا سؤال، هل فرعون نفذ ما توعد به السحرة فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم في جذوع النخل، أو أن الله عصمهم وحماهم؟ قولان للمفسرين. بعض المفسرين يقول نعم نفذ، لأنه ما عنده شيء يمنعه، ما أحد يمنعه، السحرة بين يديه، فقام هو وجنوده وفعل فيهم ما فعل. وهناك من المفسرين من يقول أنه فقط مجرد توعد، وإن الله سبحانه وتعالى عصمهم وحماهم لأنهم أصبحوا أولياءه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده في هذه الآيات العظيمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.